مؤسسة واضح البيان تقدم خطبة للشيخ المجاهد أبي محمد أبي بكر بن محمد الشكوي حفظه الله، إمام جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، بعنوان خطبة في الإخلاص والمخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نذر الله امرأ سمع مقالتي فواعاها فرب هامل فقه غير فقيه ورب هامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل أو يغل عليهن، أي لا يدهله حقد، لا يدهله حقد قلب، أي قلب امرئ بامرئ مؤمن. إخلاص الأمل لله والمناصحة لأمة المسلمين ولزوم جماعتهم، وكل جماعة تلزمت هذه الثلاث لا يغل فيهن، فإن دعاءهم يحيط من ورائه. معاشر المسلمين، الإخلاص، هذا الإخلاص إخواني في الله من أهم أساسات الدين، ومن أهم شروط العبادات والأعمال الصالحة. إذا لم تبني العبادة على الإخلاص لله وحده ردت على صاحبها، لأن الإخلاص شرط لصلاح العمل. فأي عبادة يقوم بها المسلم تكون مردودة إذا لم يتحقق فيها شرطان، هما الإخلاص والمتابعة. ومعنى المتابعة الموافقة للشرع ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعبد المسلم بعمل مخلصا فيه ولكنه غير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لو عمله مخلصا والله مردود عليه. لماذا؟ لأنه لم يوافق بشرع الله. ولكنه على غير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وإذن أو إذا تعبد المسلم بعمل على وفق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء ولكنه غير مخلص فيه لله تعالى رد عليه. وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه العزيز في قوله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي عملا موافقا لما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي ليكن عمله خالصا لوجه الله. فالإخلاص إذن والله شرط من شرطي قبول أي عمل صالح. فالله يأبى أن يقبل من العبد شيئا ليس خالصا له سبحانه وتعالى. ثم يأبى أن يقبل عملا فيه شرك أو رياء أو سمعة أو حب الظهور أو غير ذلك من مفسدات الأعمال. فهو القائل سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وفي رواية لأحمد والترمذي عن أبي سعيد بن فضالة يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى منادي من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فلا بد إذن إخواني في الله أن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نراقب أنفسنا ونخرص على أن نكون أو تكون أعمالنا وإباداتنا خالصة لله. لا نريد من ورائها إلا رضا أي رضا الله سبحانه وتعالى لا شيء غيره. ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى عباده بالإخلاص وَبَدَأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَمْرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِقَوْلِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لقد ذكر سبحانه في هاتين الآيتين المتتاليين كلمتين مشتقين من الإخلاص لماذا لتأكيد على أهمية هذا الأمر فقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين وقال ألا لله الدين الخالص فيجب عليك يا أخي أيها المسلم أن تعبد الله مخلصا له الدين ولا تشرك معه غيره ويجب عليك أيضا أن تعلم أن لله الدين الخالص وكل دين فيه اختلاط لا لله أن لله الدين الخالص ليس لله من الدين إلا ما خلص من أدران الشرك والرياء وقرر سبحانه هذا الأمر وهو يوجهه لنبيه إلى أن تبنى الإخلاص وإعلانه والدعوة إليه يقول سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني ولننظر يا إخواني في الله مرة أخرى إلى تكرار كلمة مخلصا في هذه الآيات ولننظر المتقاربة ولنعلم أن الكلام موجه إلى أخلص الناس من هو أخلص الناس رسول الله لماذا لتدرك أنت يا أخي أنت المستمع لتدرك ماذا قيمة الإخلاص في داخل قلبك ومنزلته أيضا عند الله سبحانه وتعالى هذه هي أهمية الإخلاص يا إخوان لهذا لم يقتصر سبحانه وتعالى على دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فقط إلى هذا الأمر العظيم بل ألحق به الأمة جميعا فدعا الأمة جميعا إلى الإخلاص فدعا الله سبحانه وتعالى الأمة جميعا إلى الإخلاص في أكثر من آية من كتابه العزيز يقول سبحانه ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ويقول فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث الأمة على الإخلاص وبين لهم أنه من أهم أسباب الفلاح. عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء بالثناء والدين والرفقة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. أخرجه أحمد. وقال كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة من تعلم علما مما ينبغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريح الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدعو كل مسلم إلى أن يخلص أعماله لله سبحانه وتعالى ويتفقدها أن يطلبها حتى لا تحيط عليه وأن لا يسمح للشرك أعماله والرياء والعجب وطلب الشهرة وثناء الناس وغير ذلك من أمور أن تتسرب إلى أعماله وعباداته وتفسرها عليه وتجعلها في ميزان الله سبحانه هباء منثورا والعياذ بالله، لأن الأمل والله إذا كان خالصا اخترق الآفاق اخترق الآفاق وعرج إلى السماوات، أما إذا خلا العمل من الإخلاص فإنه يبقى والله لدى صاحبه لا يذهب أي مكان. يقول ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا والله إلا فتحت لها أبواب السماء أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. هذه الكلمة مجتنبت الكبائر. أخرجه الترمذي. فانظروا عباد الله كيف رفع الإخلاص هذه الكلمة العظيمة إلى العرش، انظروا كيف احترقت هذه الكلمة المباركة التي لم تجد جوارا أحب إليها من جوار الله سبحانه وتعالى، كيف احترقت أقطار السماوات وعرجت نحو عرش الرحمن. إذا قلت لا إله إلا الله من هنا، إن قلت خالصا من قلبك والله تفر هذه الكلمة إلى العرش. اجلس أنت وحدك تفكر يا أخي كيف رأيت قيمة هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص يرفعها ماذا؟ إخلاصك، إخلاص صاحبها لله. ثم ولننظر بعد ذلك كيف يفسد غياب الإخلاص أعمالا عظيمة. انظر جهادك أخذت السلاح، خرجت من بلدك، ذهبت إلى بلاد الكفار وقاتلت الكفار، ومع ذلك أنت قد أشركت فيها الرياء فأبطل جهادك، فصار ماذا؟ مما تطلب فيه الثواب صار ماذا؟ مساء. فلذلك أنتم تفكروا عن الإخلاص إخواني في الله كالجهاد والصدقات، مالك تأخذ تؤتي في سبيل الله ثم تسمع شيء في داخل قلبك من الرياء وتبطل صدقاتك، وحفظ القرآن فقط، وحفظ القرآن قد حفظت القرآن، تبدأ من سورة الفاتحة إلى من الجنة والناس، وما ذلك أنت تشهر للناس أنت قاري، قد بطلت حسناتك وتلاوته أيضا، وترد على أصحابها ويفتضح أمرهم والله أمام الخلق أجمعين، وتبلى سرائرهم أمام من لا تنطلي عليه المظاهر الزائفة، ولا يقبل من الأعمال ما كان صاحبه كافيا فيه مظهرا غير ما ماذا؟ غير ما يبطن. يروي الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث لأبي هريرة فقال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة في هذا الوقت جاسية، فأول من يدعى أي من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال أن فلانا قارئ، أردت أن يقال أن فلانا قارئ فقد قيل، وجدت جزاءك في الدنيا، ويؤتى بصاحب المال، ويقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحمة وأتصدق. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، عنده مال كثير، يؤتي كل يوم، هذا ما تريد أن يقال، فقد قيل ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. يقول أبو هريرة حين يحدث هذا الحديث ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، هكذا قال أبو هريرة، فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة، أول حلق أي أول حلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، تسعر بهم النار يوم القيامة، هذا في سبيل الرياء فقط، فماذا تقول عن الذي يبقى الشرك الأكبر؟ انظروا عباد الله إلى هذا المسير الرهيب الذي اصطدم به هؤلاء الكون الذين أهملوا الإخلاص أي تركوا ولاذوا وراء شهواتهم واستعملوا هذه الأعمال الشريفة لنيل ماذا؟ مآرب دنيوي. وضيئة، انظروا إلى هذه النهاية المؤسفة. لذلك إخواني في الله وليحرص كل منا على أن يخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى. يروي الترمذي وابن هبان وابن حذيفة حزيمة استقمالا لهذا الحديث أن رجلا دخل على معاوية فأخبره بهذا الحديث أي عن أبي هريرة، فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بقى معاوية بقاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل يبشر، ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبهسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إخواني في الله، هذا هو الإخلاص عباد الله، هذا هو الإخلاص، وهذه هي منزلته عند الله سبحانه وتعالى الإخلاص، فهو روح الأعمال والعبادات ولبها. ولا ينفع الأمل والله صاحبه إلا بالإخلاص، فأخلصوا تتخلصوا، أخلصوا تتخلصوا. يقول سبحانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فإن الواجب على المسلم والله أن يقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، في ماذا؟ في قوله وعمله وجهاده ودعوته وسائر أعماله، ويتبرأ من كل ما سوى الله، من كل ما سوى الله وذلك لا يكون إلا بإخلاص النية والقصد والإرادة لله سبحانه وتعالى وتخليصها من كل غرض والله من غرض دنيوي. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانك يا رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا رسولنا. وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية والله بينت أن ركني الأمل وشرطي صحتهما إنما هو في ماذا؟ والله ركني قبول الأمل وشرطي صحتهما والله إثنان فقط. ماذا وماذا؟ الإخلاص والمتابعة. فاخلص في عملك واتبع رسولك في العمل فخلاص بإذن رب العزيز. فقوله فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا أي ثوابا على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي إخلاصا لله عز وجل. فهذان ركن العمل الصالح لا يقبل الله أي عمل والله إلا بهما. إن العمل إذا كان لله فهو مقبول وصاحبه معجور عليه، وإن كان لغير الله فهو مردود على صاحبه وهو معذور عليه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل في العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وفي الحديث القدسي فإن الله تبارك وتعالى قال أنا أغنى شركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. رواه مسلم. ولن يقبل الله من العبد عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتصحيح النية لله شرط في صحة العمل وقبوله. فعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والقتال في سبيل الله وهو من أبدل الأعمال وأعظمها، ومع هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى جهادك إلا بالإخلاص. لا يقبل الله من العبد إلا إذا كان مقاتلا في سبيله عز وجل، لا في سبيل الغنيمة ولا الفيء ولا المال ولا للناس ولا للثناء إلا لله. فعن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل همية أي غيرة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولياء فهو في سبيل الله. متفق عليه. الإخلاص يا إخوان قال الربيع بن قيثم كل ما لا يراد به وجه الله والله يد محله. كل ما لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى في الأعمال يد محل والله يعلم. ووصى الإمام أحمد ابنه قائلا لابني يا بني انوي الخير لا تزال فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. هكذا أمر ابنه. فحسبنا الله ونعم الوكيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الجهر والإسرار أيقظ من شاء من عباده وزهدهم في هذه الدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار رغب عن هذه الحياة وفر إلى العزيز الغفار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أولي التفكر والأبصار وأصحاب القناعة والإعتبار وألا تابئهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد أيها المسلمون إن أمر الإخلاص عظيم وهو مطلب جليل أقض مضاجئ العابدين قد أقض مضاجئ العابدين وأفزع حياتهم وأخافهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رسولنا عن الإخلاص ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي لا الشرك الكبير الشرك الخفي رسولنا يخاف للشرك الخفي أكبر من فتنة الدجال فماذا نحن نقول في هذا الزمن الزمن الذي كانت فيه الشرك عبادة مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاف من الشرك الخفي أكبر من الدجال الشرك الخفي يقوم الرجل ما الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل أن يزين صلاته هذا هو شرك الخفي وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد في المعركة فأوتي به فعرفه سبحانه وتعالى نعمه فعرفها هو في نفسه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت يا رب قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أيضا فحفظه فأوتي به فعرفه نعمه سبحانه وتعالى فعرفها قال فما فعلت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال سبحانه وتعالى كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك يا الله قال سبحانه وتعالى كذبت ولكن فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم الله أكبر كم من أمل كبير ضيعته النيات فسار وبال على صاحبه فصهب في وجهه في النار لماذا؟ لأنه لم يقصد به وجه الله وكم من أمل صغير والله سهل بسيط، رفع الله به صاحبه إلى الجنان. لماذا؟ بسبب النية. ترى عملها أي عمله قليل ولكن نيته كبير، فثار الأمل كبير. فالنية النية يا إخوان. بسبب النية وحسن القصد، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ والله ما نوى. قال الربيع بن خثيم لأصحابه: تدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ قالوا: لا. قال: الداء الذنوب، والدواء استغفار، والشفاء أن تتوب فلا تعود. فكانت أم الربيع هذا العالم الكبير أمه جالسة، أم الربيع فكانت تأتيه فتقول: يا بني يا ربي، أراك لا تنام، ألا تنام؟ قال فيقول: يا أمه، من جن عليه الليل وهو يخاف البيئات حق له ألا ينام؟ قال فلما بلغ ورأت ما يلقى من البقاء والسهر نادته فقالت: يا بني لعلك كتلت كتيلا. فقال: نعم كتلت كتيلا، نعم. يا والدا قتلت قتيلا، فقتلت ومن هذا القتيل ثم قالت الأم: نحتمل على أهله فيعقوك، والله لو علموا ما تلقى من البقاء والسهر لقد رحموك. فيقول: والدتي، لم أقتل أحدا إلا نفسي، قتلت نفسي، قتلت نفسي، هي نفسي. وقالت ابنة الربيع بن حيثم: يا أبتا، ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام؟ قال: إن جهنم لا تدع عني أنام، إن جهنم لا تدع عني أن أنام. وقال محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبقى 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. وقال الهربي: كانوا يستحبون أن يكون للرجل حبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيره. وقال الشافعي: لوددت أن الخلق يتعلمون مني ولا ينصب إلي منه شيء. وقال أبو سخستاني والله ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. وغلب أيوب البقاء يوما فقال الشيخ أيها المسلمون، قال ابن القيم ومن آفات الإخلاص رؤية العمل، إن كنت ترى عملك وملاحظته فيرى الرجل عمله ويعظم في نفسه ويعجب بنفسي، هذا من آفات الإخلاص. قال رسول الأمة لو لم تذنبوا حفت عليكم ما هو أكثر من ذلك العجب. فالعجب يعتري بنفسي أو يثني عليها وينصي نعمة الله عليه، فهذا من آفات الإخلاص يا إخوان. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وإلاج ذلك مشاهته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه، وأنه بالله لا بنفسي. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والآفات الثانية في الإخلاص يا إخوان هي طلب العرض والمقابل على الطاعة، وإلاج ذلك يكون ماذا؟ بإلم العبد أنه عبد، فليعلم أنه عبد لربه، عبد مخذ لربه، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا. إذا عرف هذا فخلاص بإذن الله ولا أجرة، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه. والآفات الثالثة من الإخلاص إخواني في الله رضاه بعمله وسكونه إليه. وإلاج ذلك أيضا أمران، مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره وما فيه من حظ النفس والشيطان. فكل عمل من الأعمال فيه حظ الشيطان، حتى الصلاة إلا الشيطان فيه ماذا؟ نصيب، وإن قل والله. وللنفس أيضا فيه حظ، فقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات، فهذا الالتفات لحظة بعيني في الصلاة فقط، لحظة قليل، فكيف بالتفات القلب إلى ما هو سوى الله فهذا أعظم نصيب للشيطان من العبودية. وأما هز النفس مثل شعور العبد بالميزة على غيره وطلب المدح والحجل من الناس إذا قصر في عبادة العلاج ثم آفات الثاني لرضا العبد بأمله وسكونه إليه هو العلم بما يستحق الرب من حقوق العبودية وشروطها وآدابها. والعبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوافقها، فكيف يرضى عن نفسه وكيف لا يستحي من مقالة الله سبحانه وتعالى بعمله؟ فعليه أن يسيء الظن بنفسه أولا، وكيف لا يستحي أن يسيء الظن بنفسه وعمله؟ ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور جاهل، لأنها مأوى كل سوء وعجز وضعف وهوى وفتنة. عباد الله، والذي يعين على الإخلاص بعد توفيق الله أمور، وهي أولا أن يجعل العبد ربه نصب عينيه في كل وقت فيقصد ربه بعمله وجه الله ويلجأ ربه دائما في كل يوم إلى ربه ويسأله ويكثر من قول ماذا؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا طريق أول من ترك التي يجر إليك الإخلاص. ثانيا، أن تعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، فعلينا أن نقطع اعتبارهم وأخذ حسابهم في أي عبادة. ثالثا، أن يحذر العبد المسكين من نفسه الأمارة بالسوء التي تريد الأفو والمباهات والتقديم والمدح وغلبة الرأي وتريد الاهتكار الآخرين والتعالي عليهم والسخرية منهم. رابعا، أن نحذر من الشيطان الرجيم، لا يأتينا من أبواب والله نأمنها أو تأمنها أنت، في طرق كثير تأتي الشيطان لتفسد أعمالك. والمفاخرة عند الغيرة على الدين أو عند إيجاب الناس وثنائهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير يا الله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونورها باليقين يا رب والإيمان اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه يا رب اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والذنوب ونسألك عفوك يا الله ورضوانك ورحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين اللهم إنا نسألك يا الله باسمك الأعظم أن توصنا ختامنا يا الله وتوفانا مسلمين يا رب العالمين صالحين يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا يا حي يا قيوم تقبل منا تقبل منا يا الله عباد الله وصلوا وسلموا من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم جعلنا من الذين يعتصمون بحبلك يا رب العرش العظيم اللهم جعلنا من الفرقة الناجية اللهم جعلنا من الطائفة المنصورة اللهم جعلنا من إصابة التي تقاتل في سبيلك حتى تقوم ساعة ربنا تقبل منا يا حي يا قيوم يا من قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب تقبل منا يا ربنا واجعلنا من أهل السنة والجماعة اللهم صلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نخاف حسابك وجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب بفضلك يا أرحم الراحمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا يا ربنا نخاف حسابك يا الله نخاف حسابك يا الله نخاف حسابك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر جميع أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم كفيناهم بما شئت اللهم كفيناهم بما شئت اللهم صلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم صلح من كان في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهل من كان في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة واجعلنا من جندك يا رب فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الغالبون تقبل منا يا ربنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم أنت عددنا ونصيرنا بك نهول وبك نسول وبك نقاتل اللهم أنجز لنا ما وعدتنا اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا وقلوبهم بيدك وإنما يغلبهم أنت، اللهم أرنا ما وعدتنا في أعدائنا، اللهم أنزل نصرك على عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم عليك بيهود الغاصبين والأمريكان الهاقدين والألمانيين والمنافقين والمرتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يوجزونك، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اهدم الديمقراطية والمدارس الأجنبية وسائر بيوت الفساد يا جبار، اللهم مزق القوانين الوضعية الكافرة وواضعوها ومنفذوها يا عزيز يا قهار، اللهم اهزم كل حكومة لا تحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم أقم دولة الإسلام وعمارها براية التوحيد، احفظها بعبادك المجاهدين يا الله، وزينها بسنة المصطفى يا عزيز يا حكيم، سبحانك يا الله، اللهم صل على محمد وسلم، تقبل منا يا ربنا، اللهم تقبل منا، اللهم صل على محمد وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.